بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. نستكمل مع حضراتكم شرح كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني مع فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك مولانا. أهلا بك. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وقفنا عند قول شيخنا العلامة ابن جني رحمه الله المشبه بالمفعول به. فضل يا دكتور. المشبه بالمفعول، وهو على خمسة أضرب. المشبه بالمفعول فقط. أيوة. وهو على خمسة أضرب: حال وتمييز واستثناء وأسماء إن وأخواتها. اقرأ العبارة مرة أخرى. وهو على خمسة أضرب. وهو على خمسة أضرب. عندنا في الكتاب الآخر وهو خمسة أضرب. تفضل. حال وتمييز واستثناء وأسماء إن وأخواتها وأخبار كان وأخواتها وقد مضى ذكرها. لما نقول وأخبار كان تقول وأخواتها. وأخواتها لماذا؟ لأنه كان دي مضاف إليها يا شيخ، يعني أخبار مبتدأ، أخبار مضاف، وكان مضاف إليه. طيب كيف نقول إن كان مضاف إليه يا شيخنا؟ ده في العرب اسمه قصد لفظه. قصد لفظه. لما أقول مثلا كان ترفع المبتدأ، أقول كان ده مبتدأ يا شيخ، وده شيخنا قصد لفظها. قصد لفظ. طيب لما أقول ترفع المبتدأ، هذه الجملة في محل رفع خبر. في محل رفع يا شيخنا خبر. ملهاش اسم بقى. نعم ملهاش اسم، يعني ذات قصد بها اللفظ بتاعها يا شخصي. ما هو الإسناد يا شيخنا، الإسناد في إسناد معنوي وإسناد لفظي. قال ابن مالك رحمه الله: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، أي حصل تمييز الاسم عن الفعل وعن الحرف بالجر وبالتنوين وبالنداء وبدخول ال والإسناد. معنى الإسناد يعني الإخبار. الإسناد يعني إيه؟ الإخبار. فالإسناد المعنوي أن تسند الفعل إلى فاعل، أقول جاء زيد، أو تسند الخبر إلى المبتدأ، تقول مثلا زيد عالم. وهناك إسناد لفظي، لما يقول مثلا ضارب فعل ماض، تقول ضرب مبتدأ، وفعل ده هو الخبر. واضح يا شيخ؟ ده اسمه إيه؟ إسناد لفظي. طيب الباء حرف جر، تقول الباء مبتدأ، لأن حرفه هو الخبر. صحيح. ده اسمه إسناد يا شيخنا لفظي، يعني قصد لفظه. فعندما قرأت قلت وأسماء إن، المشبه بالمفعول قال شيخنا رحمه الله وهو على خمسة أضرب: حال وتمييز واستثناء وأسماء إن، وإيه بعد كده؟ وإيه؟ وأخواتها. وأخواتها. أحسنت. ثم قال وأخبار كان وأخواتها وقد مضى ذكرها. صح يا شيخنا؟ صحيح. طب هو قال ايه مضى ايه ذكرها، يعني شرحها في قبل ذلك، يعني شرحناها مولانا. واضح. طب ياتي السؤال هنا يا شيخنا: لما سميت المشبهه بالمفعول؟ قال: من حيث انها اسماء منصوبه جاءت بعد فعل واسم. جاءت يا شيخنا بعد فعل واسم. بعد فعل واسم. يعني على سبيل المثال الحال: جاء مؤمن مبتسما، أي مبتسما ده حال، ليس ما مشبهة بالمفعول. وورث سليمان داوودا، أين المفعول هنا؟ داود. داود. وأين الفعل؟ ورث. ورث. وأين الفاعل؟ سليمان. أحسنت. طيب لما أقول مثلا جاء مؤمن مبتسما، يبقى ليس منها سميت بالمشبه بالمفعول، لأن لما أقول جاء هذا فعل ومؤمن فاعل، مبتسما هو ده الحال يا شيخ، صح؟ صحيح. يبقى الحال هنا لما سمي مشبها بالمفعول؟ لأنه جاء بعد فعل، وجاء بعد إيه؟ فاعل. فاعل هو الاسم يعني. الاسم. صح يا شيخنا؟ صحيح. زي الفعل بالضبط، يعني الفعل الذي ينصب المفعول، وورث سليمان داود. قرأ مؤمن الدرس، فهو يعني الدرس مفعول به منصوب. صحيح. مضبوط يا شيخنا؟ فالحال يعني أتى مثل الإيه؟ مفعول به. يعني الحال مثل إيه يا شيخنا؟ مثل مفعول فيه، لأنه مشبه به يعني. فأقول مثلا جاء مؤمن ضاحكا، عشان كده سموا هذه الأشياء يا شيخنا مشبهة بالإيه؟ بالمفعول. فالمفعول يأتي بعد فعل وفاعل، وكذلك كل هذه تأتي بعد إيه؟ بعد فعل وفاعل، عشان كنا قلنا هذه الأشياء كلها مشبهة بالمفعول. الآن وضحت؟ وضحت. ولا مش وضحت. الحمد لله. تفضل. باب الحال. الحال وصف هيئة الفاعل أو المفعول به، ولفظها نكرة تأتي بعد معرفة قد تم الكلام عليها، وتلك النكرة هي المعرفة في المعنى. يقول الشيخ رحمه الله باب الحال، يعني أي هذا باب الحال. فباب خبر مبتدا محذوف تقديره هذا باب الحال. الحال وصف، لا هو قال وصف هيئة الفاعل أو المفعول به. واضح الكلام يا شيخ؟ نوضحه بقى مولانا. طيب حاضر. لما قل يا شيخنا جاء زيد راكبا، جاء يا شيخنا زيد راكبا، أيوة انتبه، وصف هيئة الفاعل. عندما قل جاء مؤمن مبتسما أو ضاحكا أو راكبا، الآن أنا بصف الهيئة التي أتيت عليها، هذا معنى الحلقة، وصف هيئة الفاعل. فعندما قل جاء مؤمن، ما هي الهيئة التي أتيت عليها؟ هل جئت راكبا ولا ماشيا؟ جئت ضاحكا ولا باكيا؟ فهمت يا شيخنا؟ يبقى انتبه، الحال وصف هيئة الفاعل، يعني الهيئة التي أتى عليها الفاعل. أظن كده واضح؟ وضحت. طيب، أو المفعول به، لما أقول ضربت اللص، إيه الهيئة التي ضربت عليها اللص؟ أقول ضربته مكتوفا، ضربته واقفا، ضربته قاعدا، الهيئة يا شيخنا التي أتى عليها. هذا معنى كلام الشيخ، الحال وصف. وليه قال وصف يا مولانا؟ المقصود بالوصف يعني اسم مشتق. الوصف يعني إيه؟ مشتق. ليس المقصود بالوصف يعني يقع صفة يعني، لأن في عندنا وصف، لا، هو يقصد بالوصف غير الصفة يعني. الوصف يعني اسم مشتق. المشتقات مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، أفعل التفضيل، فهم يا شيخنا؟ كل ده اسمه أسماء مشتقة. فالحال وصف هيئة الفاعل أو المفعول به. وممكن يا شيخنا تأتي بمثال تصف فيه هيئة الفاعل والمفعول معا. أقول مثلا عالج الطبيب المريض واقفين، يبقى الحال وصفهم الاثنين. يا سلام. أنت كطبيب عالجت المريض يعني، واقف، والمريض كان واقف برضه. واضح يا شيخنا؟ صحيح. طيب، إذا الحال وصف هيئة الفاعل أو المفعول به. وضحت كده يا شيخ؟ جدا. ولفظها نكرة، يجي على طول نكرة. ولفظها إيه؟ نكرة. أيوة. يعني الحال لازم تكون إيه؟ نكرة مولانا. الحال لابد أن تكون نكرة. نكرة. هل تأتي معرفة؟ إن جاءت معرفة تؤول بنكرة. أقول جاء زيد وحده. ما وحده معرفة. معرفة. لأنه نكرة أضيفت إلى معرفة اللي هو الضمير يعني. لكن مؤول بإيه؟ بالنكر. بالنكر. يعني جاء زيد منفردا. يبقى إن جاء الحال بلفظ المعرفة يؤول إلى إيه؟ إلى نكر. إلى نكر. والحال لابد فيه من ثلاثة شروط. أول حاجة الحال ده وصف، والمقصود بالوصف يعني اسم مشتق يا شيخ، واضح؟ الشرط الثاني أن يسبق بعامل اللي هو الفعل يعني، والحال تبين الهيئات بعكس التمييز وبين الذوات. لابد الحال أن يكون أن يقع في جواب كيف، يبقى عايزين يا شيخنا اسم وفضلة ويبين الهيئة، ويعني اسم فضلة. ما مقصود بفضلة؟ يعني أتى بعد تمام الجملة، جاء مؤمن تمت الجملة، تم الجملة. أقول ضاحكا، أو ضاحكا ده يسمى فضلة، والمقصود بالفضلة أنه أتى بعد تمام الجملة، وليس المقصود بالفضلة هو ما يستغنى عنه. قد يظن ظان يعني فضلة يعني يستغنى عنه، لا، هو أتى بعد تمام الجملة بدليل قوله سبحانه ولا تمشي في الأرض مرح مرح. يعني لو قلت ولا تمشي في الأرض، طب همشي في السماء؟ يعني إذن الفضلة هنا لا يجوز حذفها يا شيخ. معلش مولانا، يبقى الفضلة إيه تعرفها؟ المقصود بالفضلة ما أتى بعد تمام الجملة، بعد تمام الكلام، وليس المقصود أن فضلة ما يستغنى عنها. لأن في بعض الناس يظن كلمة فضلة يعني ممكن يستغنى عنها يا شيخ. طب الدليل، الله قال ابغوا الحق ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا ده حال، وأتى فضلة لأنه أتى بعد تمام الجملة، ولا تمشي يعني أنت فعل وفاعل، فمعنى فضلة يعني أتى بعد تمام الجملة، وليس المقصود بالفضلة هو ما يستغنى عنه. هل وعيت ما أقول؟ صحيح مولانا، واضح يا شيخنا؟ وعيته. ده اسمه إيه؟ فضلة. يبقى الحل أول شرط في شرط الحل أن يكون فضلة، يعني ليس عمدة، ليس عمدة يعني لا يكون فاعلا اللي هو الحال يعني، واضح يا شيخنا؟ ولا يكون مثلا مبتدا ولا يكون خبرا، لأن ده كلها عمدة يا شيخنا. فكلمة فضلة يعني أتى بعد تمام الجملة، واضح؟ الشرط الثاني في الحال أن يكون وصفا، يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. قال تعالى فخرج منها، أي موسى عليه السلام، قال خائفا. أهدى يا شيخنا فضلة، وأدى بعد تمام الجملة. الشرط الثالث أن يكون واقعا جوابا لكيف، كيف خرج موسى من مصر، أقول خائفا، كيف أتى مؤمن، أقول راكبا. واضح يا شيخنا؟ هذه شروط إيه مولانا؟ ها؟ شروط الحال. يبقى الحال لابد أن يكون وصفا، وبعد كده فضلة، وبعد إيه كمان، واقع في جواب كيف، كيف. واقع في جواب كيف. واضح يا شيخنا؟ وضحت مولانا. طيب يقول تأتي بعد معرفة، لا، ولفظها، ولفظها نكرة. أيوة، تأتي بعد معرفة، تأتي بعد معرفة، يعني جاء مؤمن راكبا، هي راكبا نكرة، جاءت بعد معرفة اللي هو مؤمن يعني. صحيح. عايز أقول لك أن صاحب الحال لابد أن يكون أي معرفة يعني. صح يا مولانا؟ صحيح مولانا. تفضل. قد تم الكلام عليها. أيوة، تم الكلام. صح ولا لا؟ نعم مولانا. جاء مؤمن ثم قال إيه راكبا، يعني بينت الهيئة التي أتى عليها مؤمن. صح يا مولانا؟ نعم مولانا. وتلك، وتلك النكرة هي المعرفة في المعنى. أيوة، هي المعرفة في المعنى، يعني كأن قلت جاء مؤمن الراكب. يعني هي النكرة دي هي تعتبر معرفة في المعنى، في معنى الكلام يعني. فلما قلت جاء مؤمن راكبا، هو أنا أقصد جاء المؤمن الراكب، الراكب بغلته، ناقته. فهمت يا شيخنا؟ وتلك النكرة يعني عايز معرفة في المعنى، يبقى ده يعني بتاعها. هي لفظها نكرة لكن معناها معرفة. فهمت يا شيخنا؟ اللفظ اللي تلفظت به لما قلت جاء مؤمن راكبا، كأنني قلت جاء مؤمن الراكب. واضح؟ صحيح. هو ده معناه. قال إيه؟ وتلك النكرة هي المعرفة في المعنى، أي لفظها نكرة ومعناها معرفة. وضحت لك الصورة؟ وضحت مولانا، الحمد لله، الله يبارك في حضرتك. آمين. والعامل في الحال على ضربين، متصرف وغير متصرف. الفعل المتصرف يا مولانا أن تأتي بالماضي والمضارع والأمر. ضرب، يضرب، اضرب، اسمه فعل إيه؟ متصرف. بعكس الفعل غير المتصرف، يعني ليس، لازم صورة الماضي، لا تقل ليس لس لس، فالاسم فعل جامد. طب نعمة أو بئس، أيضا من أفعال إيه شيخنا الجامدة. لا تقل نعم ينعم إنعم لا يجوز. لأجل ذلك يقول يا شيخنا يقول إيه ها يقول والعامل في الحال أيوة والعامل في الحال على إيه على ضربين أيوة بيقول إيه متصرف غير متصرف يقصد الفعل أيوة لما أقول جاء ده فعل متصرف أقول جاء مؤمن ضاحكا فهو يا مولانا قال والعامل في الحال والعامل يا شيخنا في الحال يا سلام قال على ضربين متصرف وغير متصرف وغير متصرف طبعا في بعض علماء النحو المعاصرين يعني ينكروا قضية العامل أصلا أساس لا يقولون بها واستشهدوا بكلام ابن المني في الخصائص طب ما هو ده كلام ابن اللمعة في اللمعة يا شيخنا اللي هو نحو يا شيخنا واضح لما أقول العامل في الحال على ضربين متصرفا جاء مؤمن راكبا إذا من الذي نصب راكبا العامل اللي هو الفعل اللي هو ايه شيخنا جاء صح صريحه والعامل في الحال على ضربين ايوه متصرف وغير متصرف وانت عرفت كلمه الفعل المتصرف صحيح الفعل المتصرف يعني ياتي منه ايه الماضي والمضارع والامر صح يا شيخنا ايوه لما يكون الفعل متصرف يا مولانا موجود عندك هنا ان كان العامل متصرفا جاز تقديم الحال عليه وتأخر عنه صح يا مولانا صحيح هذا حدث مثال بسيط بالنسبة لكان وكان ربك قديرا إذا الخبر تأخر ممكن الخبر يتوسط يعني يتقدم على الاسم ليس البر أن تولوا في قراءة من قرأ بالنص بالنص ليس البر وفي قراءة ليس البر صحيح صح يا شيخنا صحيح طيب إذن هو تقدم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا أصلها كان نصر المؤمنين علينا حقا إذن فعل متصرف ده وممكن تقدم الخبر على كان نفسه واضح يا شيخنا مسافرا كان مؤمنون شوف تصرف الفعل فلما يكون متصرف يجوز أن يتأخر أو يتقدم صح يا مولانا صحيح أيوة فهنا ممكن لما قال إيه يا مولانا لما قال فإذا كان العامل متصرفا جاز تقديم الحال عليه جاز تقديم الحال إيه عليه, عليه يعني ممكن تقول يا شيخنا راكبا جاء مؤمن وأصل الكلام إيه جاء مؤمن راكبا فإذا كان الفعل متصرفا وانت عرفت المتصرف يعني يأتي منه إيه الماضي والمضارع جاز تقديمه على على ايه شيخنا على الفعل على ايه على الفعل على الفعل الفعل اللي هو عامل يعني صح تقول جاء زيد راكبا وجاء راكبا زيد أيوة. وراكبا جاء زيد يا سلام كل ذلك جائز كل ذلك ايه جائز لان جاء متصرف جاء متصرف واضح هذه الصوره اه ويقول التصرف هو التنقل في الازمنه ايوه تقول جاء يجيء مجيئا فهو جاء ايوه ايوه صح عرفت كده صح يا مولانا وكذلك أقبل محمد مسرعا وأقبل مسرعا محمد ومسرعا أقبل محمد لأن أقبل متصرف يعني شوف ما شاء الله الكلام واضح جدا ما فيش بعد كده يقول يعني طالما الفعل متصرف يجوز لك أن تقدم الإيه أيوة. صح يا مولانا الله الله كمل يا شيخ فإن لم يكن العامل متصرفا لم يجوز تقديم الحال عليه تقول هذا زيد قائما فتنصب قائما على الحال بما في هذا من معنى الفعل لأنها للتنبيه وذا للإشارة فكأنك قلت أنبه عليه قائما أيوة. أو أشير إليه قائما لاحظ هنا العامل الذي عمل إيه؟ النصب في الحال ليس متصرفا صح؟ لأن كلمة هذا ده اسم جامد بالضبط. هذا إيش هنا؟ والعجيب ده اسم يا مولانا ونحن نحتاج إلى فعل نحتاج إلى إيه؟ إلى فعل يا سلام ما هو ده يا شيخنا بيسبوا هذا الاسم مشبه بالفعل فلما قل مثل المثال هذا زيد قائما يعني ايه المقصود بهذا زيد قائما كان اشير اليه قائما فجبنا فعل هذا اذا لفظها اسم اسم اشاره صحيح لكن هو يا شيخنا في المعنى لا فعل اللي هو اشير اليه قائما ان هذا بذا لما أقول إيه بالنسبة لأسماء الإشارة صح هذا ده اسم إشارة المذكر هذه اسم إشارة الأنثى صح مولانا؟ صحيح. طيب، فهنا كلمة هذا زيد قائما أي أشير إليه قائما، ما شاء الله. فهنا لاحظ العامل ليس إيه؟ ليس فعلا متصرفا. هنا لا يجوز تقديم الحال عليه، لأنه انتبه، يعني ده ليس فعل متصرف، إنما فعل، إنما هو اسم. صحيح، قلنا يشبه الفعل، فلا يجوز التقديم والتأخير. أيوة. واضح. نقرأ من الأول تاني. فإن لم يكن العامل متصرفا لم يجوز تقديم الحال عليه. أيوة. تقول هذا زيد قائما فتنصب قائما على الحال. بما في هذا من معنى الفعل، اللي هو أي معنى الفعل؟ اللي كلمة أشير. لأن هال التنبيه وذال الإشارة. انتبه، يعني بعض طلاب العلم يقول هذا اسم إشارة، هذا خطأ. لابد أن يقول ها للتنبيه، لكن ذا اسم إشارة. بذا لمفرد مذكر أشر، يعني أشر بكلمة ذا مش بهذا يا شيخ، يعني الإشارة في ذا، ذا فقط. يقول ابن مالك رحمه الله بذا لمفرد مذكر أشر، يعني أشر بذا للمذكر. تقول ذا أخي. طب لو قلت هذا، إلى هذه حرف تنبيه، أنت تنبه يعني من بجوارك إلى شيء تريده، يعني إن هذا أخي له 99 نعجة. يبقى إن هذا الهادي حرف تنبيه لكي تنتبه. لكن اسم إشارة ذا يا شيخ. خلاص، بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر. يعني الأنثى لها ما شاء الله أسماء كثيرة، يعني واضح يا مولانا؟ واضح يا مولانا. طيب أظن كده الآن فهمت، يعني واضح يا مولانا. فكأنك قلت أنبه عليه قائما أو أشير إليه قائما. تمام. ولو قلت قائما هذا زيد لم يجز. أيوة. ليه يا شيخنا؟ عشان هو مش متصرف، ما ينفعش بقى. أيوة. معنى يا سلام، أنت عارف المتصرف ده يعني يتصرف في ماله كيف شاء، لكن لما يكون ابن يعني صغير أنت بتقيده يا شيخنا، وإلا هضيع مالك. فإن كان يا شيخنا غير متصرف لا يجوز تقديم الحال عليه. واضح يا شيخنا؟ واضح. لأن هذا لا يتصرف. وتقول زيد في الدار قائما فتنصب قائما على الحال بالظرف. طيب لحظة كده، هل يوجد ظرف يا شيخ؟ يعني في المثال الذي قرأته هل يوجد ظرف؟ زيد في الدار قائما، فين الظرف؟ ده في الدار جار ومجرور. جار ومجرور. لكن يا شيخنا عادة علمائنا القدامى يعني رحمه الله، ده اسمه باب التغليب. ما عندنا شبه الجملة قسمان، يعني يا ظرف يا جار ومجرور. يعني جلست عند الداري، جلست في الداري. طب لما أقول جلست في الدار يقول برضو إيه؟ الظرف. فما شيخنا؟ على سبيل التغليب يعني. أيوة، على سبيل التغليب. ده شبه جملة. ومعنى شبه جملة يعني المقصود بهذا الظرف إن متعلق بالمحذوف. لما أقول زيد عندك أي استقر عندك أو مستقر عندك. واضح يا شيخنا؟ فهو يقول ولو قلت ها زيد ايه قائما في الدار لم يجوز. ايوه. لا البيت اللي قبل قوي، وتقول زيد في الدار ها قائما فتنصب قائما على الحال بالظرف. صح يا شيخنا؟ ايوه. ليه يا شيخنا؟ لان الظرف ده متعلق بمحذوف. صحيح. يبقى تقدر ايه ها زيد كائن في الدار أو مستقر في الدار. استقر في الدار. زيد قائما في الدار لم يجز. أيوة. لأن الظرف لا يتصرف. أيوة تمام. يبقى الظرف يا شيخنا فلا يجوز أن تقدم الحال عليه. لا يجوز أن تقدم الحال عليه. لأنه ليس متصرفا. لو كان متصرف كان جاز. واضح؟ واضح. الحمد لله كلام مفهوم. وتقول مررت بزيد جالسا، ولو قلت مررت بجالسا بزيد ايه مررت بزيد معنى في الظرف برضه من باب التغليب. زي ورفع ايه ابويه يا مولانا. يعني غلب الاب على الام. فلما يقول بجر ومجرور لك ظرف، هو ده اسم باب التغليب. واضح يا شيخنا؟ ولا فين ظرف؟ ما فيش يعني المثال نفسه يا شيخنا لا يوجد فيه ظرف. لما يقول زيد في الدار قائما ده جر ومجرور، لكن مع ذلك سمى ايه ظرف، ده من باب التغليب. التغليب. واضح؟ يعني زيد مستقر في قائم في الدار قائم. يلا يا شيخ. وتقول مررت بزيد جالسا، ولو قلت مررت جالسا بزيد لم يجز. أيوة. لأن حال المجرور لا يتقدم عليه. حال إيه يا شيخنا؟ المجرور. أيوة، حال المجرور. صح يا شيخنا؟ يقول مررت جالسا بإيه؟ بزيد. بزيد. ده لم يجز. أي ده لا يجوز يا شيخ. أيوة. لأن حال المجرور لا يتقدم عليه. وتقول مررت بهند جالسة وتقول يا شيخنا مررت بهند. الفرق بينهما؟ شوف يا شيخنا مررت بهند إيه جالسة. لاحظ جالسة هذا حال، صاحبها مجرور، فيجوز يا مولانا طالما أخرت الحال يجوز أن تأتي بصاحب الحال المجرور، صح يا شيخنا؟ طب لا يجوز أن تقول إيه مررت جالسة بهند، لأن الجار والمجرور لا يتصرف، لا يتصرف، فلا يجوز تقديم الحال عليه. إذن يجوز لك أن تقول مررت بهند جالسة، أي حال كونها جالسة، ولا يجوز أن تقول مررت جالسة بهند. صحيح. ليه؟ لأن الجار والمجرور ليس متصرفا. كلام واضح يعني؟ جدا جدا. فضل يا شيخ. لأن حال المجرور لا يتقدم عليه. أيوة صحيح. نقف عند هذا الحد. طيب إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، جزاك الله خير. كنا مع شرح كتاب اللمع في العربية الإمام ابن جني مع فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. جزاك الله.